عدت لي في الحالة وروحي بفورة بالنسبة لخف دمك فانت مسطرة. اوتي كرموز اونلي وان. انتي مدرسة الحب وفيك انا بتعلق، البعد بلاش علشان في البعد انا بتقلق. داليا محمد علق بنت بنت معلق، حبنقول عليك يا عسل لما بنتكلم. لما بنتكلم على الجمال انا بذكرك، لما بيتكلم على ما ده بتذكرك. خمسة في عيون ايها حد بيحسدك، اصل انتي بنتي وانا على ايدي مكبرك. على ايدي مكبرك من وانتي صغيرة، وكبرت وصادي بقيتي شمعة منورة. عدتي لي في الحالة ويا روحي بفورة، بالنسبة لخفة دمك فانتي مسكرة. سكر وبتخطف قلبي مالش غيرك، هي نور عينيا انا معترة. اللي سولك من فوق سطوحه هيتحدى، هيتحدى في قلبي وهيجي كده وكده. ما هو غرقان جوه حبك يا متمردة، حبك عمال يزيد ويزيد فوق المدى. على قلبي قافل عليك بحراسة مشددة، بحراسة مشددة محطوطة على شقة عشان ما فيش غيري يخش دنيتك. انا ابوكي بغير عليكي من اللي بصلك، ما بالك بقى من واحد جايلك يخطبك. يخطبك ايه وانا رحت فين؟ بطل هبل، ده اللي يفكر ياخدك مني هيتقتل. لو مش هتيجي معاك بالزوق هعمل عمل، علشان اللي يشوفك عسل يشوفك بصر. بصل بصل عجباني لو حلا يا قمر، كل اللي متغازين لا ده وانتي حمر. انتي من ملكات الجمال قايدة الغفر، جهزي شنطتك علشان عندنا سفر. عندنا سفر نروح بلد حبنا، هدي باسبورك وخشي في قلبي من هنا. هتعيشي معايا في سعادة وهتشوف الهنا، عايزك تنسي معايا الزعل والعكنانة. العكنانة والنرفزة الا انا فيها، علشان بنتي بحبها وبغير عليها. دي بتاعتي لوحدي وكلها ملكي انا كل ليها، لو سعرها كان انا هستلف عشان اشتريها. حلقوا له نجم الموال رقم واحد عندي، ومودي امين الكروان خمسة عليك يا ابو سندي. هيسلم كابونجا قائد يابا مش جندي، وقلت كرموز لو غير وزع انا مش مرضي. الروكا وعبد الفنان ادارات بتودي، كفر تدور ولا ده اصغرها بطل. ومحمد علق معروف بانه من الحيمة، داليا محمد علق بنوته زي العسل. وفي حب ابو تاليا لتاليا حوارنا هيتقفل. حصريا على موقع مهرجانات.com.